بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار. نصر اللهم أن سمع مقالتي فرعاها فأداها كما سمعها فرب مثلث أوهام شامع. قال الله ربنا جل جلاله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يقول الله جل جلاله لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين لهؤلاء الوثنيين لهؤلاء الذين نسبوا لله ولدا بنتا أولادا بنات كلهم إن كان للرحمن ولد إن كان هذا حقيقة فأنا مأمور بأن أكون لهذا الولد مع أبيه أول العابدين. ومعنى ذلك هذا يقال له شرط، والشرط لا يلزم منه الوصول ولا يلزم منه الجواز، وهو من باب المناظرة وتعجيز من يزعم ذلك ويدعي. المعنى ليس لله ولد، ولو كان له ولد لكان إلها، ولو كان إلها لجاءت الرسل والأنبياء وجاءت كتب السماء بالأمر بعبادته، ولم يكن ذلك لأنه لا وجود لغير الله الواحد، لا ولد له، لا صاحبة له، لا شريك له، لا في ذات ولا في صفة ولا في أفعال. وهذا كقوله تعالى ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لو أراد الله أن يتخذ ولدا اختار الآية من خلقه ما يشاء. هو الله سبحان الله الواحد القهار. لو كان لله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاختار من خلقه، لاختار من عبيده، لانتقى منهم ما يشاء، ولكن الله لم يشاء ولم يكون ذلك، ولم يكون الولد إلها، ولم يكون المخلوق ربا. فالرب واحد لا يليق به ولد ولا يليق به صاحبا، وإن هي إلا أكاذيب وأضاليل زرعتها عقول المشركين والكفار وغير الموحدين من الناس، فهي أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا من باب الشر، والشر لا يلزم منه الوقوع بل ولا يلزم منه الجواز. لو أراد الله لاتخذ ولدا، ولو اتخذه واختاره من خلقه، ولكن الله سبحانه هو الله الواحد القهار، هو واحد لا يليق به ذلك من صفات المخلوقين لا من صفات الخالق الواحد الأحد. ولذلك الله بعد ذلك نفسه وسبحها وعظمها وعلمنا أن نقول ذلك. فقال: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. سبحان يعظم نفسه ينزه نفسه يجلها يبرئها من المعايب ومن النقائص التي لا تليق بالخالق لا تليق بالرب رب السماوات وخالقها رب الأرض وخالقها رب العرش. فهو الواحد الأحد تعالى عما يصفون. تعالى ربنا وتنزه وتعظم وتقدس عما يصفه به المشركون عما يصفه به الوثنيون الكاذبون. بل الله واحد لا ثاني له ولا شريك له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال. قل لو كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب تعالى عما يصفون. ربنا جل جلاله هو رب السماء ورب الأرض. هو واحد لا ذات شخص معاه لا ولد ولا صاحب ولا دين. تعالى الله عما كذب الكذابون من نسبة الملائكة بنات الله ومن نسبة أنفسهم أولاد الله ومن نسبة العزير وعيسى ولديهما. كل ذلك اختراع وكل ذلك اختراع اخترعته نفوسهم الكاذبة بغير مرجع إلى دليل من عقل أو نقل. والله نزه نفسه وعظم نفسه وعلمنا كيف نصنع معه بأن نعظمه ونسبحه وننزهه عن كل ما لا يليق بجلال ولا يليق بمقام. قال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يا محمد ليس عليك هداهم لم تكلف ذلك ولم تؤمر بذلك. عليك البلاغ وعلينا الحساب. وانت ذا قد بلغت. فعندما رفضوا بلاغك ورفضوا رسالتك ذروا دعوا لمصيرهم وذرهم يخوضوا في مخاضات اللعب مخاضات الكذب مخاضات الباطل. دعهم يلعبون في هذه الدنيا يلعبون بأنفسهم يلعبون بدينهم يلعبون بعقائدهم. فإن أمامهم يوما هم ملاقوه لا محالة. هو اليوم الموعود هو اليوم الآخر هو يوم القيامة يوم تحاسب كل نفس عما قدمت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وهذا تهديد ووعيد من الله جل جلاله لهؤلاء المصرين على الكفر ومصرين على الشرك ومصرين على الوثنية التي لم تفدهم كتب سماوية ولا رسل أرسلها الله ولا سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. بل ما زادتهم الكتب والرسالات إلا إصرارا على الباطل إلا تصميما على الشرك. وما داموا كذلك فذرهم ودعهم لخوضهم وللعبهم ولباطلهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. واليوم الذي وعدوه هو يوم البعث هو يوم القيامة. حيث يحاسبون إما إلى جنة وإما إلى نار. قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. يقول ربنا جل جلاله وهو الذي هو الله إله في السماء معبود وإله في الأرض معبود لا ثاني له لا في أرض ولا في سماء. فهو الإله الخالق الرب المعبود لمن في السماء وهو كذلك المعبود لمن في الأرض. ليس ثم إلهان ولا ربان كما زعم المبطلون وكما زعم المشركون، بل هو واحد رب السماوات ورب الأرض وما بينهما من أفلاك ومن خلق مما لا يحسب ولا يعد ولا يحصيه إلا الله. من هذه المجرات التي نراها فوقنا وهي كلها على قدر الأرض بمرات، والقليل منها هو أصغر من الأرض أو قريب منها كالقمر مثلا، وهي تحد بما لا يحصى بالملايين لا يحصي عددها إلا الله. والمظنون الذي تدل عليه النصوص أن في هذه الأفلاك وأن في هذه المجرات خلقا من خلقه، الله أعلم بشكلهم والله أعلم بنوعهم، وكلهم عبدوا وأمروا بطاعة الله وحدانيته. ولذلك الله يقول عن ذاته العلية هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهو الرب المعبود لما بين السماوات والأرض، وهو في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. الحكيم فيما يخلق، الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها، يضع الأمور لما يصلح العباد بما يصلحهم في دنياهم وأخراهم، بما يصلح الخلق فيما لا يدركون له كنها. فالبعض لا يصلحه إلا الفقر، والبعض لا يصلحه إلا الغنى، والبعض لا يصلحه إلا طول العمر، والبعض لا يصلحه إلا قصر العمر. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر ولو أغناهم لأفسدهم، وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الغنى ولو أكثرهم لأفسدهم. هو الحكيم واضع الأمور مواضعها لا يسأل عما يفعل. وكما يقول الحكيم لو كشف لنا الغطاء لوجدنا أن ما صنعه الله بنا وصنعه بخلقه هو عين الحكمة وعين الصواب جل جلاله وعلى مقام، وهو عليم بخلقه العليم بمن خلق والعليم بما يصلح هؤلاء الخلق في معاشهم وفي معادهم وفي أرزاقهم وفي بيئاتهم وفي مجتمعاتهم. قال تعالى وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. تبارك تقدس وتنزه وتعظم عن كل نقص لا يليق به جل جلاله، عن كل عيب لا يليق إلا بالخلق من جن وإن وما سوى ذلك. تبارك الله عز الله وتنزه الله وعظم الله جل جلاله رب السماوات والأرض، ربها وخالقها ومدبرها، ربها ورب ما فيهما ما في السماوات وما في الأرض وما بين السماوات والأرض من هذه الأفلاك ومن هذه المجرات أحد من الخلق الذين لا يعلم حقيقته ولا يعلم أنواعه إلا هو، لا إله إلا هو، وعنده علم الساعة، علم الآخرة، يوم الآخرة، تحديد وقت الآخرة باليوم والساعة والسنة، فرد ربنا بعلم ذلك واستقر فيه ولم يعلم فيه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا لا يجليها لوقتها إلا هو. وعندما جاء الملك سيد الملائكة جبريل عليه السلام إلى سيد الأنبياء والرسل نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يسأله في صورة إنسان، فسأله متى الساعة؟ قال: المسؤول عنها يعلم المسائل، علمك علمي فيها، كما أنك لا تدريها كذلك أنا، كما أنك لا تعلم تحديدها، لا أعلمها لوقتها ولا يجليها إلا هو. ولذلك فقال من السؤال عن الوقت وعن التحديد الساعة إلى السؤال عن الأمارات والعلامات. قال: ما أمارتها؟ قال: أن تلد الأمر ورقاء إلى آخر الحديث. وعنده علم الساعة، أي انفرد بعلمها، انفرد بوقتها، انفرد بزمانها، لا يجليها لوقتها إلا هو. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحاضر. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. يا هؤلاء الخلق ملائكة وجنا وإنسا، من آمن من الجن والإنس ومن أشرك، وقليل ممن آمن، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يا هؤلاء جميعا علم الساعة انفرد به الرب، لا يعلم وقتها ولا يعلم تحديد زمنها إلا هو، ومع ذلك إليه جميعا ترجعون. ولا بد من الحياة الثانية، ولا بد من يوم القيامة، وسترجعون إلى الله كما متم على الحالة التي متم عليها، بالذات تعرضون على الحساب وعلى القضاء، فإما إلى جنة وإما إلى نار. فمن فاز بالتوحيد مات عليه لسانا أو جنانا فهو إلى آخر مهما يكن، ولو دخل النار سيمحص زمنا طاله القصور، وتكون النتيجة الدخول للجنة. وأما من مات على الشرك فقد حرم الله الجنة على الكافرين، وحرم المغفرة على الكافرين، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. سيرجع الخلق إلى الله جل جلاله شفاة عراة غرلا. كل إنسان يقول: نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، ولا يبقى أحد يهتم بأحد، لا بوالد ولا بوليد ولا بحميم ولا بصديق ولا بعدو، بل الأنبياء عندما تذهب إليهم الأمم والشعوب يستشعرون يستغيثون، كلهم يقول: من آدم إلى عيسى عليهم السلام نفسي نفسي، ولا يقوم لها ولا يشفع للخلق إلا إمام الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، فأحده الذي لا يقول نفسي بل يقول: أنا لها أنا لها، ويقوم ساجدا تحت العرش ويدعو ربه بمحام يلهمها إبدان، ويبقى زمنا وهو يضرع لربه ويشفع لربه إلى أن يقول له: ارفع رأسك، سل تعطى، اشفى تشفى. أما بقية الأنبياء أما بقية الرسل فالكل لا يهتم إلا بنفسه فكيف بغيرهم وإليه ترجعون. قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن يدعونهم وما يدعونهم يعبدونهم من دون الله هؤلاء مشركون. وما يعبدون من دون الله من جماد أو حيوان أو ملك أو جن أو إنس هؤلاء لا شفاعة لهم ولن تقبل لهم شفاعة. أما الجماد ولا إشكال أن المعبود إن كان كافرا إن كان كذلك مشركا كذلك لا إشكال. هل هؤلاء وما يعبدون حطب من حطب جهنم هم لها واردون. ولكن من شهد بالحق وهم يعلمون هم وحدهم الذين لهم الشهادة. وهذه الفقرة من الآية تعم وتخص. فمما يعبد المشركون يعبدون صالحين يعبدون ملائكة يعبدون عيسى يعبدون مريم يعبدون العزير وهؤلاء دون أولئك من المشركين يشهدون بالحق يشهدون بشهادة التوحيد بشهادة لا إله إلا الله وهم يعلمون ذلك على بصيرة. فشهادتهم شهادة حق وشهادة علم فهؤلاء إن أذن الله له بالشهادة شهدوا ومن دونهم ليسوا كذلك. وأخذ فقهاؤنا من هذه الآية في علم الشهادة وأنه لا تقبل الشهادة إلا بعلم لا تقبل شهادة السماء. فلا بد أن يكون الإنسان شهد بالحق وهو يعلم ذلك الحق فلا عليه وعاش في واقعه وعلم فيه لا شهد للسماع لم يكن سميع ولم يكن بلغني ولم يكن رواي. ولذلك الشهادة في الشهادات التي تستباح بها الأعراض وتستباح بها الدماء وتستباح بها الأموال لن تكون شهادة إلا من عبد مزكى. وأن تكون الشهادة علمية شهادة بحق مع علمهم بذلك الحق علما شخصيا لا شهادة سماع. قال تعالى ولئن سألتهم يا محمد ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنى يؤفكون. هؤلاء الذين جعلوا مع الله شريكا ولدا بنتا صاحبة أبناء جعلوا مع الله شركاء هل هؤلاء من خلقهم؟ فسيجيبون خلقنا الله وقد فعل صلى الله عليه وسلم. فسأل من عصوه فقال من خلقه فقال الله. قال الله عنهم فأنى يؤفكون. فكيف مع علمهم بأن الله خالقهم وبأن الله مولاهم وبأن الله مدبرهم فكيف مع ذلك يصرفون عن الحق ويدفعون عن الحق ويؤفكون عن الحق فيعبدون مع الله غيره وهم لم يخلقوه ولم يدبروه ولم يرزقوه ولم يكن لهم عليهم ولاية لا بخير ولا بشر. ليس هذا شأن العقلاء. ومن هنا نرى أن الجاهلية العربية كانت أشرف على وثنيتها وأكرم على جهلها من كفر اليوم الذين ينكرون هذه المذاهب الهدامة الباطنة ينكرون الخلق والخالق ينكرون التدبير والمدبر ينكرون الرزق والرازق ويقولون إن هو إلا الدار لأنهم يعيشون كما يعيش الحيوانات لا يفكرون في آخرة ولا يفكرون في نفس، لأنهم يعيشون ويموتون ولا يهلكون إلا الدهر، ليس هناك شيء آخر. هؤلاء على شركهم يؤمنون بالله، ولكنهم لم يحسنوا هذا الإيمان وخلطوا معه شركا. أما هؤلاء فنزعت قلوبهم بالمرات وأنكروا ما هو حال وقائم بخلقهم بفعلهم برزقهم وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالإنسان جرى الله جل جلاله في خلقه كل يوم هو في شأن، تراه في خلقه الليل وخلقه النهار وخلقه الفصول وموته وإحيائه ورزقه في كل بال. وأنت تتساءل بفقهه: من خلقني؟ من خلق الكون؟ من رزقني؟ من أكبرني؟ من أصحني؟ من أمرضني؟ من أحياني؟ من أماتني؟ فأنت لأول وهلة تشعر وتقول حواسك وجارح جارا عن كل هذه الأسئلة: الله. بل يقول هذا الحيوان وتقوله الدابة ويقوله الجن ويقوله الإنس ويقوله الكافر بحواسه، فإن أنكره جماله ولسانه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يقولون ذلك متأكدين، يقسمون عليه برام الابتداء ويؤكدونه بالنون المثقلة، يقولون لأن خالقنا هو الله. فأما يؤفكون يقول ربنا عنهم إن كانوا كذلك، وقد علموا الحق وأعلنوه واعترفوا به، فكيف صرفوا عنه وهبدوا مع الواحد اثنين وهبدوا مع الخالق خلقا؟ هذا منتهى سخافات العقول وضياع العقول. قال تعالى: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال ربنا فيما مضى من الآية: وعنده علم الساعة وعنده علم قيل رسول الله وشكواه لقومه. فالقيل والقول والقال مصادر يشبه بعضها بعضا، تقول قال قولا، قال قيلا، قال يقول قولا وقيلا ومقالة، كل هذه مصادر للفعل. قال يقول: كما الله عليم بعلم الساعة، عليم بخلقه، عليم وسميع بشكوى عبده ونبيه، عند قوله وقول وقيله. يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. شكوى محمد صلى الله عليه وسلم، فكما قال في آية أخرى حكى الله عنه: فقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكاهم بأنهم هجروا القرآن، هجروا تلاوته، هجروا العمل به، هجروا تحكيما، وإن كانوا قد هجروا أيام النزول فما بالك في عصرنا. هجر في العالم الإسلامي، هجر لغة، هجر إدارة، هجر مجتمعا، هجر دينا، هجر حكما بالحلال والحرام. فأصبح كلمة حق يحتفظ الناس به بالبركة إلا من رحم ربه. وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال هذا نبينا صلى الله عليه وسلم ورفع شكواه لربه بعد أن دعا قومه إلى التوحيد، إلى قول لا إله إلا الله، إلى ترك الأوثان، إلى ترك الأصنام، فصبر على ذلك 13 عاما وما زاده ذلك إلا خسرانا مبينا. كان هذا في مكة والحرب والقتال والهلال المصعب تشتموه وقالوا ورموه بما لا يليق فتآمروا على قتله وعلى إخراجه وعلى سجنه ورموه بالحجارة ورموه بجذور الإبل وقالوا ومع ذلك يدعوه ما مل ولا كل لا في ليل ولا في نهار وهم على هذه الحالة ومضت سنين وما آمن به إلا 40 من قومه فهو بعد ذلك شكا وضرع لله خالقه مرسله وقال وقيله يا رب وقوله عنده علم الساعة عند الله وعنده علم قول نبيه وعبده صلى الله عليه وسلم عندما نادى وصاح يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون إن هؤلاء أقوام هؤلاء العشائر هم لا يؤمنون أصروا على الكفر وأصروا على الشرك وأصروا على العناد فقال الله له فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فكان هذا قبل تغريب الجهاد والأمر بالجهاد ولكن قول الله بعد فسوف يعلمون تهديد ووعيد وإنذار قاسي شديد لأنه خف عنهم أعرض عنهم دعهم وقل سلام كالآية الأخرى خف عنهم وقل سلام سلام سالمهم لا تبحث فعلهم ولا تقل قولهم ولا تقاربهم في سفرهم وأعرض عن الجاهلين وانتظر فإن العاقبة لك كما كانت الأنبياء قبله فاصفح عنهم دعهم اتركهم أعرض عنهم سالمهم لا تقاربهم لا بشتما بشتم ولا هجوا بهجو ولا هجوما بهجوم فكانوا في هذه الحالة والأمر لم ينزل بعد بمقابلة القتال بالقتال والهلال بالهلال فكانوا يهذبون ضعاف القوم إلى حد التعذيب وإلى حد القتل إلى أخرجوا نبينا عن مكة كلها وأخرجوا أصحابه صلى الله عليه ورضي الله عنه عند ذلك فقد هاجر للمدينة المنورة كانت يثرب وزالت فريضها وزال لومها وطابت بطيب محمد صلى الله عليه وسلم وتنورت بنوره وتشرفت بالمقام فيه حيا وميتا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وقد علموا ذلك نزل قوله تعالى عليه في المدينة فالصورة كما مضى معنا مكية وفي مكة المسرع القتال بعد وفي المدينة نزل قوله تعالى إن الذين يقاتلون أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله أخرجوا من وطنهم قتلوا لأنهم قالوا كلمة الحق قالوا لا إله إلا الله فكان القتال شرع يوم شرع دفاعا عن الأوطان ورفعا للظلم ودفاعا عن العقيدة وكل ذلك قد شرعه الله وما شرع القتال وما شرع إلا جوابا عن الظلماء وعن الجبابرة وعن العتاة من المواطنين وغير المواطنين والكل في الكفر سواه وبعد 13 عاما من سنين مكة لم يكن هناك أمر بالقتال ولم يكن إلا الأمر بالصبر وكان يمر عليه الصلاة والسلام على الأسرة من أصحابه نساء ورجالا وشبابا يهذبون بمحاور منا بالحديد بالضرب بالنساء إزالة الدماء وهو يمر ولا يملك له شيئا إذا فأقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة وهكذا إلى أن استشهدت أم عمار زوجة ياسر استشهدت في سبيل الله بابها بحرب في قبلها الظالم المشرك أبو جهل لعنه الله وهي تعلن كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهي تصر وهو يصر عليها أن تشرك بالله وتكفر بمحمد وهي تأبى إلا عقيدة لا إله إلا الله وموالاة بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله فاصفح يا محمد فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون دعهم الآن من عقوبتي ومن مقاربتي وسالمهم لا تقاربهم بالقول ولا بالفعل وقليلا يرون عاقبة ظنهم وعاقبة شركهم فقد كان الأمر كذلك ما كاد يقع بقدمه الشريف عليه الصلاة والسلام المدينة إلا وجد الإيمان قد سبقه إليها ما من درب من ذنوبها ولا حي من أحيائها ولا سوق من أسواقها إلا وفيه رجل أو امرأة أو أسرة كاملة تقول لا إله إلا الله وعندما جاء مهاجرا خرجوا إليه اليوم بعد اليوم إلى نظرته من بعيد فرحبوا فيه مهللين زاجرين ناشدين الشعر وهم يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي حتى لقد ضربت الكفوف على رأسي جاءت سوداء وقالت يا رسول الله لقد نذرت إن أوصلك الله إلينا سالما أن أضرب الكف عند رأسي قال لها إن نذرت فافعلي وإلا فلا وكانت قد نذرت وهكذا بعدما أصبح للإسلام موطئ قدم وأصبحت له عاصمة ذل فيها الكفر وعز الإيمان تتابعت الحروب وحاول قومه من مكة محاربته في غزوة الأحزاب وغزوة أحد اليهود من الداخل والمشركون من الخارج وتجمعوا عليه من جميع قبائل العرب إلى أن كانت غزوة بدر وكانت الفرقان وكانت الفاصلة وكانت العز إلى أن كان بعد ذلك فتح مكة الذي أذل الله فيه الكفر وأعز الإسلام ومنذ ذلك اليوم والإسلام عزيز ولكن المسلمين هم كالدلو إذا استنفقوا بدين الله وبكتاب الله وبقيادة محمد النبي عليه الصلاة والسلام يعزهم الله ويملكهم العالم وعندما يدفعون كل ناحية من يهودين أو نصرانين أو منافق يعود الله عليهم بالعذاب والمحنة وقد كان هذا في عصور مختلفة وعندما يتوبون ويعودون يعود الله عليهم بالتوبة كان هذا في قرون الصحابة ثم تابوا وأنابوا وعاد الله عليهم بالنصر ففتحوا العوالي ثم هادوا في الحروب الصليبية فسلط الله الصليبيين وكانوا يحتلون ما احتل اليوم في أرض الكفر من الكفار في أرض فلسطين في مسجد الأقصى عاد الله دار إسلام ولعن القردة والخنازير من اليهود والنصارى والمنافقين عبيدهم وهكذا تابوا وأنابوا فأعز الله الإسلام وزاد بعد ذلك انتشارا إلى أن أخذت القسطنطينية وأصبحت تسمى إسلام دور أي دار الإسلام وهي دار الإسلام وإلى اليوم ثم عادوا للكفر وعادوا للمعصية فسلط الله عليهم التتر فاستباحوا الأعراض فاستباحوا الدماء فاستباحوا الأموال وجعلوا من البلاد عاليها فاقلها ثم تابوا وأنابوا فهذا الله عليهم بتوبته وبمغفرته ثم عادوا فقصروا، فسلط الله عليهم استعمار الأوروبيين. ما كان يترك عدل إلا وحدا لها، وإذا لم يكن لها تكون أوامره ويكون كفره. هو المتجلي والحاكم والمسير. ثم عادوا بعد ما أكرمه الله بالاستقلال وعودة الديار إلى الإسلام، فحكمها مرتدوها، فحكمها كفرتها، فسلط الله عليهم أذل خلقه وأخطر خلقه اليهود، من سجل عليهم العذاب واللعنة إلى يوم القيامة. ومهما صنعوا ومهما فعلوا، كلما حاولوا شيئا إلا وزادهم الله ذلا. والقحطان يدعو أيضا إلى توبة وافقة عائدة إلى الله، يقضي الله على هؤلاء ويعود المسلمون لعزه ونصره. والله فاعل لا محالة جل جلاله. فكما يقول ربنا: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. وهكذا نكون قد ختمنا سورة زخرف، وندخل بحول الله وفضله وكرمه إلى سورة الدخان.